بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن الوصية. قال: الوصية تعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته. هذا التعريف اللغوي للوصية، معناها الوصل. وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. قال: هبة الإنسان غيره عينا، يعني مالا قائما، ذاتا قائمة، يعني مثل أن يهبه سيارته أو يهبه داره أو غنما عنده أو ثيابا أو نقودا بعينها مثلا موضوعة في كيس أو كذا، فيقول هذه لفلان، أو فهي هبة يعني معلقة على ما بعد الموت، يعني يقول إذا مت فيكون هذا الشيء لفلان، فإما أن يكون عينا أو يكون دينا، يعني في ذمته، يقول إذا مت فلفلان كذا مثلا $1,000 مثلا، لكن ليست هي ألفا معينة محددة موجودة، يقول مثلا ما في هذا الصندوق لفلان إذا مت، هذا يكون عين. أما دين يعني شيء في الذمة، يعني أنه يلتزم في ذمته، يقول إذا مت فلفلان كذا، فلفلان $1,000 أو لفلان مبلغ كذا أو مقدار كذا، هذا دين. أو منفعة يعني سكن الدار ونحو ذلك، أو ركوب الدابة، فهذه منفعة، فيقول مثلا إذا مت فداري يسكنها فلان، أو هذه الدابة يستعملها فلان في الركوب، يعني لا يملك عينها ولكن يعني يبيح له منفعتها، أو يبيح له يعني مثل سكن الدار أو ركوب الدابة أو كذا. على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. الموصى له يملك هذه الهبة، يعني يملك إما العين وإما الدين وإما المنفعة، يملكها بعد موت الموصي، لأنها لو ملكه إياها في الحياة صارت عطية منجزة، أما إذا ملكه إياها بعد الموت فهذه تكون وصية. الوصية لها أحكام غير أحكام الهدية أو العطية المنجزة في الحياة، لأن العطية في الحياة يجوز أن تكون للوارث، ويجوز أن تكون بأكثر من ثلث المال لغير الوارث، لكن بعد الموت الوصية لا تكون للوارث، ولغير الوارث لا تجوز بما زاد عن ثلث المال. وفي حالة المريض مرض الموت فيعامل معاملة الوصية، يعني عطية المريض مرض الموت تعامل معاملة الوصية. طيب، يقول: وعرفها بعضهم بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. عرفها بعضهم بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، فهي تمليك، وهذا التمليك مضاف إلى ما بعد الموت، يعني لا يملك هذا الشيء إلا بعد وفاة الموصي، وبطريق التبرع، يعني ليس له مقابل، يعني ليس ثمن مبيع ولا سداد دين مثلا عليه أو سبق أن اقترضه أو كذا. قال: ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية، فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال، أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فالهبة لا تكون إلا بالعين والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة. قال مشروعيتها وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب يقول الله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يقول المؤلف في الحاشية: كتب أي فرض، إذا حضر أي إذا وجدت أسبابه، إذا حضر أحدكم الموت يعني وجدت أسباب الموت، يعني علامات تدل على قرب الوفاة، أن يجرح جرحا مميتا أو يمرض مرضا مميتا أو نحو ذلك. إذا حضر أحدكم الموت أي وجدت أسبابه، إن ترك خيرا، خيرا قال المال، إن ترك خيرا يعني ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، قال المعروف الذي لا ظلم فيه للورثة حقا على المتقين. ويقول جل شأنه: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. فهذه آيات كريمة دلت على مشروعية الوصية. وجاء في السنة الأحاديث الآتية: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. يقول يبيت ليلتين، يقول في الحاشية: للتقريب لا للتحديد، يعني ليس المقصود تحديد ليلتين، وإنما القصد إيه؟ يعني ضرب المثال بالمدة القريبة القليلة، يعني عليه ألا يفوت وقتا طويلا قبل أن يكتب وصيته، عليه أن يبادر إليها ويعجل بكتابتها. قال: ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا، فقد يفاجئه الموت. قال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. طيب، يعني كلمة الوصية أو مصطلح الوصية كما مر بنا يعني تعريفه أنه شيء على سبيل التبرع، أن الإنسان يتبرع ببعض ماله لجهة خيرية أو لصديق أو قريب، من يعني بس بشرط إيه؟ ألا يكون وارثا ونحو ذلك، أو للفقراء أو لغير ذلك من وجوه الخير، فيتبرع لهم بثلث ماله أو أقل بعد موته. يعني فهذا استعمال للوصية. هناك استعمال آخر للوصية، يعني وهي الوصية بما على الإنسان من الحقوق الواجبة، يعني أنه يكون عليه ديون لم يسددها في حياته ويخشى أن يموت، وأصحاب هذه الديون ليس معهم ما يوثقها، يعني الديون التي على الإنسان في حياته قد يكون مع أصحاب الديون ما يثبتها، يعني عندهم شهود، يعني وقت أن اقترض أو اشترى شيئا بثمن مؤجل كان في حضور شهود يمكنهم أن يشهدوا للبائع إذا مات لإثبات حقه، أو أن يشهدوا للمقرض، أو أنه كتب ورقة في حياته مثلا للبائع أو للمقرض أو كذا تثبت ما عليه من الحق، يعني أو وثق هذا الدين برهن أو كفيل أو غير ذلك من الأمور. فإذا كان يعني مع صاحب الحق يعني وسيلة لإثبات حقه، فهذه يعني تغني عن الوصية، لكن يعني تبقى الوصية، يبقى ندبها وفضلها، لكن تتأكد الوصية في حالة ما إذا كان الإنسان عليه حقوق وليس مع أصحابها ما يثبتها، ويخشى أن ورثته يعني لا يؤدونها إلى أصحابها، أو يخاف أنه إذا مات أنكر ورثته هذه الحقوق ولم يؤدوها إلى أصحابها، فهنا يخشى عليه الإثم يعني إذا لم يكتب الوصية بما عليه من الحقوق. وقد يلحق بذلك يعني إذا كان يعني يخشى من وقوع منكر في جنازته أو في دفنه أو نحو ذلك، كما لو كانت زوجته كتابية مثلا غير مسلمة، ويخشى أنها مثلا تدفنه في مقابر غير المسلمين، أو أنه لا يدفن على الطريقة الشرعية، مثلا قد تحرق جثته، قد مثل هذه الأمور، فإذا لم يوصي يخشى من حصول هذه الأشياء، أو يخشى على أولاده لا قدر الله، يعني عنده أطفال صغار مثلا دون البلوغ أو بحسب قوانين بعض البلاد أو كذا، إذا لم يوصي يخشى أنه مثلا ينشأون تنشئة غير إسلامية أو نحو ذلك من الأمور التي يخشى عليها. فكلما يعني كان هناك حقوق واجبة يخشى أنها تضيع إذا لم يوصي، هذا يجعل الوصية تتأكد يعني. أما الوصية التي هي على سبيل التبرع فهذه ليست بلازمة، يعني من باب يعني يستحب الإنسان أن يوصي إذا كان كثير المال، يعني حتى إذا كان قليل المال لا يستحب له أن يتبرع بشيء بعد موته يتركه لورثته، يعني ورثته أولى يعني أن يترك لهم ماله إذا كان قليلا، لكن إذا كان كثيرا فيستحب له أن يوصي بشيء، فهذا الذي يكون على سبيل التبرع ليس هو المقصود يعني بالحديث الشريف اللي هو لا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. المقصود بهذا الحديث الذي فيه التشديد في التعجيل بالوصية وما يكون من الحقوق الواجبة التي يخشى أن تضيع إذا لم يوصي بها، هذا القصد يعني. قال ومعنى نعم شرحنا. قال وروى أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، عياذا بالله تعالى. ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. فهنا يعني في التحذير من المضارة في الوصية يعني الإضرار بالورثة بأن يوصي وصية يحرم بها بعض ورثته الشرعيين من الميراث بسبب هذه الوصية، فيتسبب فيها من حرمان بعض الورثة من كل أو بعض حقهم الذي أوجبه الله تعالى لهم شرعا. وسيأتي الكلام عن الوصايا يعني الباطلة التي فيها إضرار بالورثة، فهذه يعني وصية باطلة ويجب ألا يعمل بها. فبعض الناس يعني إذا حضره الموت أو كذا يوصي أن ماله كله يرثه مثلا الذكور من ذريته دون الإناث، أو مثلا يرثه أحد أبنائه لأنه كان برا به ويحرم ابنه الآخر مثلا لأنه كان عاقا أو كذا، سواء يعني بصورة مباشرة يقول يوصي بهذا، أو يحتال على ذلك يعني يدعي مثلا أن عنده دار، مثلا يدعي أن هذه الدار أنه كان أن هذه الدار ملك لابنه مثلا ويكتبها باسم أحد أبنائه أو نحو ذلك حتى لا يأخذها الابن الآخر، أو حتى لا يأخذ منها الإناث نصيبهن أو نحو ذلك من الأمور. وكذلك الوصايا المحرمة يعني أن يوصي بشيء محرم، يعني أن يكون ماله مثلا لكنيسة أو لخمر أو لشيء يعني فيه منكر، فهذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله، يعني أنه قد يعمل بطاعة الله 60 سنة وبعدين عندما يحضره الموت يوصي وصية فيها ظلم فيموت وقد ختم له بهذا الظلم والعياذ بالله، فتجب له النار والعياذ بالله. قال وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له. قال وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية. في الحاشية يقول يعني أجمعت الأمة يقصد إيه؟ أجمعت الصحابة يعني رضي الله عنه على مشروعية الوصية. طيب هناك أيضا من أنواع الوصايا، يعني الوصية بطاعة الله تعالى ويوصي أولاده بتقوى الله وطاعته ونحو ذلك، يعني كما في كتاب الله تعالى أيضا من هذا الباب، يعني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا نوع أيضا من الوصايا، وصية توصية الأولاد وتوصية ورثته من بعده بأن يستقيموا على الإسلام وأن يثبتوا عليه حتى الموت وأن يعملوا بطاعة الله تعالى ونحو ذلك. فهذا مما يدخل في هذا الحديث الشريف اللي هو من مات على وصية مات على سبيل وسنة، يعني من أوصى ذريته من بعده بتقوى الله وطاعته والثبات على الدين، فهذا يعني من أبواب الخير والأجر. قال وصية الصحابة رضي الله عنه قال لقد انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يوصي لأنه لم يترك ما لن يوصي به. طبعا المقصود هنا الوصية اللي هي بمعنى يرجع ثاني للوصية اللي هي بمعنى التبرع يعني بشيء من المال بعد الوفاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فكل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام كان صدقة من بعده، فلم يوصي وصية يعني بمعنى تبرع بشيء من المال لأن كل ما تركه عليه الصلاة والسلام هو صدقة. ولكن الوصية اللي هي بمعنى يعني الوصية بالصلاة والوصية مثلا والوصية بما ملكت الأيمان والوصية بنحو ذلك يعني من أمور البر والخير وكذا، فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصية شفوية قبل موته عليه الصلاة والسلام بأشياء من أمور البر والخير يعني أوصى بها. لكن هنا يرجع إلى الحديث عن الوصية اللي بمعنى تبرع بشيء من المال، فلم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يترك مالا. قال روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم لم يوصي. قال العلماء في تعليل ذلك لأنه لم يترك بعده مالا، وأما الأرض فقد كان سبلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان له أرض كانت حصته ونصيبه مما أفاء الله عليه، اللي هي أرض يعني كان له أرض في خيبر وفي فدك وكذا إلى آخره، فأرض النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت له فقد سبلها يعني جعلها وقفا لله تعالى. وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا تورث، يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام سلاحا وترك بغلته البيضاء، فهذه لا تورث. قال ذكره النووي. أما الصحابة فقد رضي الله عنهم فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا إلى الله، وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة. من كان له مال من الصحابة رضي الله عنهم فكان يوصي بالتبرع بشيء من ماله بعد وفاة. وكانت له وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة. أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم في الوصية، يكتبون في صدرها يعني في مطلعها وأولها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان. أي يشهد، النسخة عندكم أن ولا أنه؟ أن كأن الصحيح أنه يشهد، في نسخة أنه ولا أنه؟ نسخة أنه، هذه هي الصحيحة يعني، نعم هكذا الصحيح أنها أنه يشهد، خلوها أنه يعني. يقول: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. يكتب اسمه يعني، يقول: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يكتب اسمه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد ذلك يعني يذكرون إيه ما يريدون التبرع به، ويذكرون كذلك ما عليهم من الديون إذا كان عليهم ديون، أو يعني إما قرض وإما ثمن مبيع مثلا لم يسددوه أو كذا، فيقولون فلان له كذا وفلان له كذا من الحقوق والتبرعات يعني، ويتبرعون مثلا بشيء من مالهم لا يزيد عن الثلث، ويكون هذا التبرع لغير الورثة. قال: حكمتها: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم. قال: والحديث ضعيف، لكنه يعني من أحاديث الفضائل يعني التي يتسامح فيها، ويشهد لمعناه ما في الكتاب والسنة في الحث على الوصية وبيان فضله. فهذه فالوصية هي صدقة من الله تعالى على عبده بثلث المال، يعني أنه ينتفع به في حياته، يعني قد يبخل الإنسان بالتصدق في حياته مثلا خاصة بشيء كبير يعني مثل ثلث المال ولا ربع المال ولا كذا، فقد يعني يبخل بإخراج ذلك في حياته، أو يخشى أن يحتاج إليه في حياته أو كذا. فهذه صدقة من الله تعالى للإنسان أن يكتب لك الأجر بعد موتك، وفي نفس الوقت من غير ضرر عليك في الحياة، يعني في الحياة استعمل مالك كيف شئت، واكتب وصية أنك إذا مت فمثلا ثلث مالك يصير تبرعا مثلا لمسجد، لإطعام فقراء، لأي يعني باب من أبواب الخير والبر تحب أن يوصى به، مساعدة طلاب علم، مساعدة بناء مثلا مقبرة، بئر ماء، أي باب من أبواب الأجر والبر، فتقول مثلا ثلث المال أو ربع المال بعد الوفاة أو كذا، يكون صدقة في هذا الباب من أبواب البر والخير، فلا يكون عليك ضرر يعني في أثناء حياتك مثلا إذا كنت تخشى أن تحتاج إلى المال أو كذا. ثم إذا مات الإنسان فيذهب هذا المال لهذا الباب من البر، ويكتب لك أجره وثوابه. نعم. يجب أن تكون شفوية. الوصية يجوز أن تكون شفوية أو كتابية، لكن إذا كانت شفوية تحتاج يعني إلى إثباتها بشهود يعني يشهدون بها، وتوثيقها كتابة أولى وأحسن يعني. وإذا أوصى بشيء كما سيأتينا من أحكام الوصية يمكن أن يرجع عنه في أي لحظة قبل وفاته، أو يبدله بغيره، يعني الوصية لا تلزمه بشيء، حتى لو كتبها يمكن أن يعدل فيها ويغير فيها ما شاء في أثناء الحياة، يعني يمكن أن يكتب وصية أنه متبرع مثلا بثلث ماله مثلا للجمعية الخيرية الفلانية مثلا أو للفقراء أو للمساكين، يمكن أنه قبل وفاته بدأ له مثلا هناك جمعية أخرى أو لا، أو مثلا بدل أن يجعلها لمسجد يجعلها للفقراء، أو بدل الفقراء يجعلها لمسجد، أو بدل ممكن يعدل فيها أو يزيد أو ينقص من المقدار الذي تبرع به، كان كتب مثلا ثلث المال يغيره إلى عشر المال خمس المال، أو فيمكنه أن يبدل ما شاء قبل الوفاة يعني، أو يلغيها بالمرة يعني، طالما قبل الوفاة يمكن أن يعدل فيها ما شاء. إذا كانت شفوية يشهد إيه بالتغيير الذي جدده يعني، يقول لهم أشهدكم أني كنت أصيب بكذا مثلا عدلته إلى كذا، وإذا كان كتابية يغير في الكتاب يعني ويثبت التاريخ الجديد يعني. قال أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في آخر حياته كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم. قال حكمها، أي حكم، أما حكمها أي وصفها الشرعي من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك، فقد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء نجملها فيما يلي. في الحاشية يقول أما حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك للموصى له، للموصى به متى مات الموصي. يعني كلمة حكم الوصية لها يعني استعمالان، الحكم لو بمعنى من الأحكام التكليفية الخمسة يعني هل الوصية واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة، هذا سيذكره بعد قليل، أنها مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك. مطلوبة الفعل هو الواجب والمستحب، مطلوبة الترك هو المحرم والمكروه. الاستعمال الآخر لحكم الوصية يعني ما الذي يترتب على الوصية، الأثر الذي يترتب على الوصية ما هو، يعني هذا كأنه إيه باعتباره حكما وضعيا، يعني أن الوصية سبب ترتب أشياء، فيترتب على الوصية أن الموصى له يملك الموصى به بعد موت الموصي. يعني إذا مثلا زيد أوصى لعمر بسيارته بعد موته، مثلا زيد أوصى نقول إذا مت فسيارتي صدقة مثلا لعمر، وكانت هذه السيارة قيمتها بالنسبة لممتلكاته لا تزيد عن ثلث التركة مثلا، فمعناه هنا أنه إذا ما الموصى له اللي هو مثلا عمر يملك الموصى به اللي هو السيارة إذا مات الموصي اللي هو إيه زيد، فهذا الأثر المترتب يعني على الوصية. أو بدل عمر نقول مثلا الفقراء أو المسجد أو الجمعية الخيرية أو الجهة التي يريد أن يتبرع لها. قال الرأي الأول يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا سواء أكان المال قليلا أم كثيرا. قاله الزهري وأبو مجلس، وهذا رأي ابن حزم، وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير وعبد الله بن أبي أوفى وطلحة ابن مطرف وطلحة ابن مطرف وطاووس والشعبي، هؤلاء من إيه؟ بعضهم صحابة وبعضهم من التابعين. قال وهو قول أبي سليمان، أبو سليمان الكلام هذا كلام ابن حزم يعني روى القول بوجوب الوصية عن هؤلاء الصحابة والتابعين. قال وهو قول أبي سليمان وهو الإمام داود بن علي الأصبهاني اللي هو مؤسس المذهب الظاهري الذي يتبعه ابن حزم رحمه الله، فكنيته أبو سليمان. قال وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا أي الظاهري. قال واستدلوا بقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا حقا على المتقين. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يرى أنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت، وهذا مذهب مسروق وإياس وقتادة وابن جرير والزهري. الرأي الثالث يعني أنها واجبة، نحن مر بين الأول والثاني أنها واجبة يعني، لكن الثاني إيه قيد يعني هذا الوجوب بأنه للوالدين وللأقربين الذين لا يرثون الميت. فأما الأقارب الذين لا الذين يرثون فهؤلاء يكتفى بنصيبهم في الميراث. قال الرأي الثالث وهو قول الأئمة الأربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا كما في الرأي الأول، ولا فرضا للوالدين والأقربين غير الوارثين كما هو الرأي الثاني، وإنما يختلف حكمها باختلاف الأحوال، فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة. فهذا مذهب الأئمة الأربعة أن الوصية يختلف حكمها، فأحيانا تكون واجبة قال وجوبها، فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوصي به، كوديعة. وديعة يعني شخص أودع عنده مالا أو متاعا يعني تركه عنده، له مثلا صديق قبل أن يسافر أعطاه مثلا كيس نقود وقال له إيه مثلا احفظ لي هذا الكيس يعني من النقود، احفظه لي إلى أن أرجع من السفر. فهنا إذا لم يوصي أن هذا الكيس النقود الموجود مثلا في الحجرة الفلانية أو في الرف الفلاني هذا يعني ملك لفلان ليس مالي وإنما هو مال فلان تركه وديعة عندي، فإذا لم يوصي بذلك ومات فورثته سيخرجون الكيس ويفرقونه عليه. فإذا كان عنده وديعة يخشى أنها تضيع إذا لم يوصي. ودين لله أو لآدمي، دين لله مثل الزكاة لم يخرجها أو كفارات أيمان أو يعني أو أي كفارات عموما يعني كفارة فطر في رمضان، كفارة قتل خطأ، كفارة ظهار، إذا عليه يعني كفارات إطعام مساكين أو كذا يعني لم يخرجها ويخشى أنه إذا مات يعني لم تخرج هذه الكفارات وتبقى دينا في ذمته قد يعاقب عليه في الآخر، وكذلك الزكوات والحج إذا لم يكن حج حجة الفريضة، فيوصي بأنه يعني عليه مثلا مقدار كذا من المال من الزكوات، فيوصي إذا مت فأخرج هذا المال هو زكاة مالي يعني تأخرت في إخراجها أو كذا، أو يكتب أنه مثلا لم يحج فيقول يعني يوصي أولاده أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه بعد وفاته. أو لآدمي مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به، أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها، أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره، أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد. يعني كما ذكر هنا أن هذه الحقوق يعني إذا كان يعني يوجد بها شهود أو وسائل إثبات أخرى فلا تجب الوصية بها، أما إذا لم يكن هناك وسيلة لإثباتها إلا الوصية فتجب. قال استحبابها وتندب في القربات وللأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس. النوع الثاني وهو ما يستحب من الوصية في القربات يعني في أبواب البر والخير كما ذكرنا يعني في الصدقة للفقراء والأيتام يعني وغير ذلك من أبواب البر والخير، المساجد، حفر بئر، مستشفى مثلا لعلاج المحتاجين، في مقبرة، في كذا شيء من أبواب البر والخير. وللأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس. فهذا الاستحباب. في مسألة الوجوب يعني أيضا يعني قد يقترب من الوجوب يعني في بعض الأحيان في هذه البلاد يعني في الغرب هنا أنه يعني حسب قوانينهم مثلا في بعض الأحيان إذا مات الإنسان ولم يوصي بطريقة توزيع الميراث يعني خاصة إذا كان له زوجة غير مسلمة أو ليست على دين مثلا وأمانة أنها تؤدي الميراث كما ينبغي، فإذا مات ولم يوصي في هذه الحالة فإنه قد يوزع ميراثه بطريقة تخالف الطريقة الشرعية، قد يعطى المال كله للزوجة ولا يعطى، والحكومة تأخذ حصة كبيرة منه مثلا وتمنعها من أولادها أو كذا إلى آخره. فإذا أوصى أنه إذا مت مثلا يعني يوصي، هذه وصية للورثة لكن هي وصية لهم بنصيبهم الثابت لهم شرعا، فهذا غير ممنوع، هذا بل قد يكون واجبا إذا يعني خشي أنه يضيع نصيبهم إذا لم يوصي بذلك. الوصية الممنوعة للورثة يعني أن يوصي لهم على سبيل التبرع بزيادة على نصيبهم الشرعي، لكن إذا أوصى الإنسان أن كل واحد من ورثته يأخذ ميراثه بالطريقة الشرعية التي حددها الله تعالى فهذه وصية مشروعة، وخاصة إذا كان يخشى أنه إذا مات حسب قوانين البلد التي هو فيها إذا مات ولم يوصي لم يوزع الميراث بالطريقة الشرعية فيكون عدم وصيته سببا في ضياع حقوق الورثة. كذلك أيضا في الغرب هنا إذا كان عنده أطفال صغار يعني دون سن البلوغ وكذا، فحسب القوانين يعني إذا مات هو وزوجته يعني لا قدر الله في حادث واحد فالحكومة تأخذ الأولاد ويعطونهم لأي أسرة شاءت، يمكن أن يعطوا الأولاد لأسرة نصرانية ونشؤونهم على يعني على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى. إذا مات يعني الزوج فقط والزوجة موجودة الأولاد يكونون مع أمهم، إذا ماتت الزوجة وأبو الأولاد موجود يكونون مع أبيهم. لكن يحصل أحيانا وسمعت يعني أنه حصل في بعض الولايات يعني لا قدر الله يعني حصل توفي رجل وزوجته في حادث سيارة والحكومة أخذت الأطفال الصغار لأنه لم يوصي، يقول لو كان أوصى يقول مثلا إذا مت فالأولاد مثلا يكونون عند الأسرة الفلانية المسلمة أو يتولى مثلا مركز الإسلام الفلاني يتولى اختيار من يكفل الأولاد، يعني إما يحدد يعني أسرة معينة أنها تكفل أولاده بعد إذا ماتوا، يعني يكتب وصية هو وزوجته إذا ماتوا الأولاد يكفلهم مثلا إما أسرة محددة يعينونها أو يعينون مثلا جهة أنها تختار لهم من يكفلهم أو كذا. يعني هذا الشيء يعني من الأمور المهمة التي يعني كلمة الوجوب صعبة يعني لكن يعني قد تقترب يعني من الوجوب إذا كان في ظرف يعني يخشى أنه يحصل له شيء يؤدي إلى أن ينشأ أولاده على غير الإسلام إذا لم يوصي أو كذا، فهذا كله يجعل الوصية من الأمور المؤكدة. يعني خاصة أن الأمر يسير، يعني يوجد هنا في المسجد لمن أراد يعني نسخ من وصايا شرعية مكتوب فيها طريقة تقسيم الميراث الشرعي وطريقة ومذكور فيها يعني أنه يوصي أن أولاده ينشأون على الإسلام أو يعطون الأسرة مسلمة أو إذا يعني في الحالات اللي هو مثلا لا قدر الله إذا مات هو والأبوان في وقت واحد أو كذا إلى آخره، يعني كل الأشياء التي فيها وأنه يدفن على الطريقة الإسلامية وأنه كذا إلى آخره، يعني كل الأشياء التي يخشى أن القانون في أمريكا يكون سببا في حصول يعني شيء مخالف للشرع بعد وفاته، فهم يقولون إلا إذا أوصى يعني فيوجد يعني نسخة من هذه الوصية يمكن أن يأخذ منها نسخة ويكتبها ويوثقها عند أي نوتري بابليك أو كذا مجانا يعني ويعطي نسخة للصديق أو القريب أو لشيء. نعم. فإذا قلنا أنها تجب إذا كان يعني على الإنسان حق شرعي يخشى أنه يضيع إذا لم يوصي، وتستحب في القربات يعني والصدقات والأشياء التي ليست واجبة عليه يوصي بالتبرع ببعض المال في بعض وجوه الخير. حرمتها قال وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة. الوصية التي فيها إضرار بالورثة تحرم. قال روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة. هذه رواية أخرى رواية فيها 60 أو 70 يعني القصد ضرب المثال يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة يعني يذكر يعني إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرة واحدة ويكون الاختلاف هنا من الرواه يعني لم رواه بالمعنى أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله يعني مرات مختلفة بقصد ضرب المثال يعني يعمل بطاعة الله مدة طويلة ثم يموت. قال بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى جاف في وصيته. قال معناها جارة من الجور والظلم يعني في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهي كما ذكرنا الوصية إيه بحرمان بعض الورثة من الميراث الذي أوجبه الله تعالى لهم الشرع. يقول إذا أنا مت فلان لا يأخذ شيئا من ميراثي فلان كذا. فإذا كان في بلد إسلامية فالقاضي المسلم يجب عليه أن لا يعمل بهذه الوصية المخالفة للشرع، لكن قد يوصي بذلك في مكان لا يوجد فيه من يبطل هذه الوصية فيعمل بها ويؤدي إلى حرمان بعض الورثة. كذلك قد يكتبها بطريقة فيها احتيال يعني حتى في البلد الإسلامي لا القاضي لا يعلم الغيب فيكتب يعني الوصية بطريقة فيها إقرار على نفسه بحقوق أو أشياء أو يسجل ممتلكات مثلا بأسماء ويخفي مثلا هذه الوثيقة بكيفية معينة بحيث يظهر الأمر كأنه باع شيئا لابنه مثلا في تاريخ سابق أو كذا. فإذا أوصى وصية يعني تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى حرمان بعض ورثته من نصيبهم الشرعي فهذا من الإضرار بهم المحرم. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو. فالوصية بشيء محرم ككنيسة أو خمر أو دار لهو فهذا يعني من الوصية الباطلة التي لا يعمل بها. قال كراهتها وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة. قال إباحتها وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريبا أم بعيدا. يعني تستحب للفقراء وتباح للأغنياء. قال ركنها وركنها الإيجاب من الموصي. والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض. فالإيجاب هو اللفظ الصادر عن الموصي ويكون هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت يعني تمليك مقيد بزمان أنه بعد الموت ليس تمليكا في الحياة. ويكون تمليكا بغير عوض، يعني ليس أنه أخذ مقابلا يعني لهذا المال الذي سيعطيه. مثل أوصيت لفلان بكذا بعد موتي، هذا مثال للإيجاب هو اللفظ الصادر عن الموصي، يقول أوصيت لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدي. فكل هذه الألفاظ تفيد معنى الوصية، حتى لو سماها هبة أو سماها تمليكا لكن قيده بأنه بعد موته فإذا هو وصية. وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق، كما يصح عقدها بالكتابة. يعني إذا كان الموصي عاجزا عن النطق واستعمل إشارة مفهمة فإنها يحصل بها الوصية، وكذلك يصح عقدها بالكتابة، لا يشترط أن ينطق بها، يمكن أن يكتبها. ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم بالإيجاب وحده، لأنها في هذه الحال تكون صدقة. أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إذا كان الموصى له غير رشيد، فإن قبلها تمت وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي. إذن يقول الوصية إذا كانت لغير معين كالمساجد والملاجئ والمدارس والمستشفيات ونحوها فيكفي فيها الإيجاب، بمجرد أن يموت أصبح هذا المال صدقة لهذه الجهات الخيرية التي حددها. أما إذا كانت الوصية لشخص معين، يقول إذا مت فمثلا ربع مالي يكون لفلان الفلاني يحدد شخصا بعينه، أو مثلا سيارتي تكون لفلان الفلاني، أو مثلا هذا الثوب يكون لفلان الفلاني، فحدد شيئا مع أو $1,000 أو كذا يكون لفلان، فإذا مات فإنه يعطى هذا الشيء أو يعني يخبر هذا الموصى له، فإن قال قبلت وقبلها نفذت الوصية، إذا ردها قال لا أريد هذا الشيء ولا أقبل هذه الوصية فإنها ترد إلى الورثة تكون ملكا لورثة الموصي. والعبرة في القبول هو ما يكون بعد الموت، يعني لو حصل أن الموصى له مثلا قبل في الحياة ورد بعد الموت فتكون وصية مردودة، أو العكس إذا رد في الحياة ثم قبل بعد الموت تكون مقبولة. يعني لو أنه في الحياة مثلا استحيا من الموصي قال له مثلا أوصيت لك إذا مت مثلا بمبلغ كذا، يعني $1,000 إذا مت مثلا أوصيت بها لك، فقال له لا أريد منك شيئا في الحياة، وبعدين بعد ما مات والموصي لم يغير الوصية بقي على وصيته لم يشهد أنه ألغاها ولا غيرها، فإذا مات يسأل مرة أخرى، يعني فلان أوصى لك بألف هل تريدها أو لا تريدها، فإذا قال قبلتها تكون وصية نافذة. يعني العبرة في القبول والرد وما يكون بعد الموت. قال والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به. مر بنا من قبل يعني أن العقود نوعان، عقود جائزة وعقود لازمة. فالعقد الجائز هو الذي يحق للمتعاقد أن يلغيه في أي وقت شاء، يعني والعقد اللازم هو الذي ليس له اختيار في إلغاء. فالوصية هي من العقود الجائزة، يعني مثلها مثل الوكالة مثلا، إذا شخص وكل آخر ليشتري له شيئا أو يبيعه هذا عقد جائز، يمكن للموكل في أي وقت أن يلغي التوكيل، والوكيل يمكن أيضا إذا قبل أن يكون وكيلا عن آخر يمكن أن يلغيه أيضا من جهته ويفسخه. فالوصية كذلك هي عقد جائز، إذا أوصى يمكن في أي لحظة قبل موته أن يلغي هذه الوصية أو يعدل فيها. قال يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به، والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول رجعت عن الوصية، ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه مثل أن يبيعه. يعني إذن إيه الرجوع؟ إما بالقول يقول رجعت عن الوصية، أو يكون بالفعل بأنه يبيع هذا الشيء الموصى به، بعد ما قال مثلا أوصيت أن سيارتي إذا مت هذه السيارة الفلانية نوع كذا موديل كذا السيارة محددة أنها تكون مثلا لزيد من الناس، وبعدين بعد ذلك راح باع هذه السيارة، إذن إيه هذا يعتبر إلغاء منه للوصية، باعها وتقاضى ثمنها خلاص ألغيت الوصية. متى تستحق الوصية؟ قال ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون. يعني الله سبحانه وتعالى قال إيه من بعد، يعني في الميراث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو دين، يوصين بها توصون بها، في أربعة مواضع يعني في القرآن أن الوصية أن الميراث يكون بعد الوصية والدين، فقدم الله تعالى الوصية على الديون في الذكر، لكن اتفق الفقهاء على أن الدين قبل الوصية. طيب لماذا قدم الله تعالى الوصية على الدين؟ قالوا تقديم الوصية لأن الدين يعني يوجد من يطالب به ويعني والناس يعني يرونه إيه حقا لازما على الإنسان فيخرجونه، أما الوصية فهي على سبيل التبرع فهي أضعف، يعني قد يقول الورثة يعني هذا شيء تبرع ويعني يتهاونون به، وقد يستحي الموصى له مثلا في المطالبة به لأنه شيء على سبيل التبرع، بخلاف صاحب الدين هذا شيء يعني حق له ينافح عنه ويطالب به وغالبا يكون معه إثباتات به وكذا إلى آخره. فأكد الله تعالى على الوصية يعني لضعفها وخشية ضياعها على الموصى له، فأكد الله عليها بتقديمها في الذكر، لكن يعني من جهة العمل فالديون قبل الوصية، بمعنى أنه إذا كما ذكر هنا فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء. يعني لو إنسان مات وتركته مثلا 10,000 دولار وعليه ديون 10,000 دولار، وكان هو أوصى مثلا أنه 2000 مثلا 1000 دولار مثلا لفلان الفلاني أو للمسجد أو لكذا، لكن هو عليه ديون 10,000 أو أكثر وتركته 10,000، فالديون يعني مثل التركة أو أكثر منها، فإذا الدين قبل الوصية وقبل الميراث كذلك. يعني أول شيء نسدد ما عليه من الديون، ثم إن فضل نخرج إيه وصية في حدود الثلث من المتبقي بعد الديون، وبعد ذلك نصيب الإيه الورثة. فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء، لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط. قال وتصح الوصية المضافة. طيب إذا الديون يعني لم تستغرق التركة كلها وبقي من التركة شيء لكن لا يكفي لإخراج الوصية كما حددها الموصي، فيخرج منها في حدود ثلث ما تبقى بعد الديون. يعني إذا لم يستطع تنفيذ الوصية كاملة ينفذ أي جزء منها في حدود ثلث التركة. يعني قد يكون مثلا أوصل أن يعطى المسجد مثلا أوصل المسجد ب2000 دولار، وبعدين لما توفي مثلا كان عليه ديون أخرجنا الديون وتبقى بعد الديون 300 دولار مثلا فقط، ف300 دولار ثلث التركة هيكون كم؟ 100 دولار، فيخرج المسجد 100 دولار لو في حدود الثلث، في حدود الثلث فقط، حتى لو كان هو أوصل المسجد ب2000 دولار لكن بعد السداد ما عليه من الديون لم يتبقى ما يكفي لإخراج 2000 دولار، فيخرج ثلث التركة، فإذا كان ثلث التركة $100 أخرجت $100. لو كان تركته مثلا كلها $3,000 الألفان أكثر من الثلث، يبقى نخرج بس إيه 1,000 واحدة اللي هي ثلث التركة من 3,000 وهكذا يعني. قال الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط. قال وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحا. والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة، فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته. فإذا يعني يصح أن تكون الوصية معلقة على شرط أو مضافة إلى شرط، لكن لابد أن يكون هذا الشرط صحيحا في مصلحة للموصي أو للموصى له. يعني مثل اشتراط أن يكون الموصى له فقيرا، مثلا يقول مثلا سيارتي لزيد بشرط أن يكون إيه فقيرا مثلا، فهنا ينظر إن كان فقيرا أعطيه، إن لم يكن فقيرا لا يأخذ منه. أو مثلا بشرط أن يكون طالب علم أو حافظا للقرآن أو مثلا كده، يعني قد يقصد هو في وصيته إعانة على شيء من الخير أو البر، فيقول مثلا أوصيت مثلا بهذا المبلغ من المال أو بثلث مالي أو ربع مالي لفلان بشرط أن يحفظ القرآن أو يكون طالب علم أو مثلا يكون صالحا أو أن يكون فقيرا أو أن يكون. فإذا وضع شرطا مثل هذه الشروط فهو شرط فيه مصلحة، يعني هو يريد إعانة على بر أو خير أو مساعدة لمحتاج أو نحو ذلك من الأمور. لكن مثلا ذكر الفقهاء من الشروط الفاسدة اللي هو إذا اشترط أن يكون فاسقا أو كافرا، أو يعني يمكن أن يوصي لكافر مثلا لكونه قريبا، يعني فهو مثلا يوصي له لكونه قريبا أو لكونه فقيرا فهو يقصد إعانته لفقره أو لكن إذا كان يعني يقصد إعانته لكفره أو لفسقه، يعني يضع شرطا أنه لا يعطى منها إلا كافر أو إلا فاسق أو إلا ونحو ذلك، فإذا وضع شرطا يعني ليس ينافي مقاصد الشريعة، أنه يعني كما ذكرنا يعني يجوز أن يوصي مثلا لقريب له غير مسلم لكن هو لا يعطيه، يعني ليس الغرض من إعطائه أنه مساعدة لغير المسلمين، وإنما هو يعطيه لأنه قريب أو لأنه فقير أو لأنه جار أو، فهو يعني يلاحظ هنا إيه المعنى الذي قصده يعني. لكن هو مثلا يكتب في الوصية أن هذه الوصية تذهب للنصارى مثلا بشرط أن يكون نصرانيا ويعطى منها لا يعطى منها مثلا إلا النصراني مثلا أو إلا الفساق مثلا، يقول مثلا تكون لبائع الخمور مثلا هذه المال يوصي به لمساعدة محلات الخمور مثلا، فيقول يعطى فلان بشرط أن يكون فيه كذا وكذا من الصفات التي تنافي مقصود الشرع، فهذه الشروط يعني تبطل يعني لا يعمل بها. وأما الشروط الصحيحة التي فيها مصلحة للموصي أو للموصى له فهذه يعمل بها. قال شروطها شروط الوصية. قال الوصية تقتضي موصيا وموصا له وموصا به وموصا به، ولكل شروط نذكرها فيما يلي. عندنا زيد أوصى لعمر مثلا بسيارة، إذا زيد هو موصي وعمر موصى له بالسيارة نسميها الموصى به أو $1,000، $1,000 هذه هي الموصى به. فعندنا الموصي له شروط والموصى له شروط والموصى به له شروط. شروط الموصي. قال يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بأن يكون كامل الأهلية وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار، يعني ألا يكون مكرها، وعدم الحجر لسفه أو غفلة، ألا يكون الموصي محجورا عليه. أخذنا في الدرس الماضي باب الحجر، ف فالمحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله، فهذا لا تصح وصيته. قال فإن كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح، ويستثنى من ذلك أمران. الأول وصية الصغير المميز له 7 سنين أو أكثر، الخاصة أو الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة. قل لو طفل يعني تخطى 7 يعني أتم 7 سنوات هجرية، 7 سنوات هجرية وتكون أقل شوية من 7 الميلادية، وأوصى وصية تتعلق بتجهيزه ودفنه، أوصى أنه يدفن في مقابر المسلمين وأنه يكفن وأنه كذا إلى آخره، فهذه يعمل بها يعني، لكن لا يعمل بوصاياه اللي فيها تبرع يعني. والثاني وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير، مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات، ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله، وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط، وهذا مذهب الأحناف. وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى. قال الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا، المقصود المجنون يعني الذي يعني يأتي أحيانا يزول عقله بعدين أحيانا يكون فيها يفيق، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، وعندما يقول الأمر المجمع عليه عندنا أي في المدينة يعني أجمع عليه علماء المدينة. قال وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة. طيب كما مر هنا يعني عند الحنفية إذا كانت إذا الشخص محجور عليه للسفة لضعف عقله وأوصى أن يكون ماله في وجوه البر أو في بناء مسجد أو مستشفى أو في تعليم القرآن، مثلا يكون جوائز لحفاظ القرآن يكون كذا، فقال هنا ننظر إذا كان له وارث أو ليس له وارث. فإذا لم يكن له وارث وأوصى بكل ماله تنفذ وصيته ويعطى كل ماله لوجوه الخير التي أراده، وإذا كان له ورثة فيستأذنون في هذا، إذا أذنوا بإخراج وصيته من كل ماله أخرجت، إذا لم يأذنوا فتخرج فقط في حدود ثلث المال والثلثان تعطى للورثة. قال شروط الموصى له، قال انتهينا من إيه؟ من شروط الموصي. الموصي يشترط أن يكون كامل الأهلية، العقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر. شروط الموصى له، يشترط في الموصى له الشروط الآتية: أولا ألا يكون وارثا للموصي. روى أصحاب هنا مقصود وصية اللي على سبيل التبرع، يعني مش أنه يوصي بنصيبهم في الميراث وإنما يوصي لهم بتبرع زائد على نصيبهم في الميراث، فيشترط ألا يكون وارثا للموصي. روى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وهذا الحديث وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به. خبر الأحاد وليس متواترا، يعني لم يرويه جمع غفير من الصحابة وإنما انفرد به أحاد، لكن تلقته الأمة بالقبول. طبعا هنا أهمية أنه يكون أحاد أو غير أحاد، لأن بالذات في المذهب الحنفي عندهم أن حديث الأحادي لا ينسخ القرآن ولا يخصص عمومه ولا يقيد مطلقه، يعني فعندهم أن الآية الكريمة، يعني عندنا الآية الكريمة اللي هي إيه؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأجاز الوصية للوالدين والوالدين من الورثة. فكيف نقول أن هذا الحديث مثلا إيه وهو آحاد، كيف أنه إيه نسخ الآية أو خصصها؟ فقالوا الحديث وإن كان من أحاديث الآحاد إلا أن العلماء تلقوه بالقبول وأجمعت العامة على القول به، بالإضافة أيضا إلى أن يعني الفقهاء أيضا يقولون إن هذه الآية نسختها آية المواريث، يعني ليس الناسخ لها هذا الحديث، وإنما الناسخ لها آية الميراث لما قسم الله تعالى المواريث. فقالوا إذن إيه هذا نسخ مسألة الوصية للوالدين والأقربين، كانت قبل أن يحدد الله تعالى نصيب كل وارث، فلما نزلت آية الميراث نسخت إيه. قال وفي رواية إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. وأما آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها. وقال الشافعي إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث، فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث، واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه أصحاب المغازي، يعني العلماء الذين رووا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، يعني مثل كتاب المغازي للواقدي وكتاب وغيره، يعني ويوجد في كتب السنة المشهورة، يعني مثل صحيح البخاري فيه كتاب المغازي مثلا من صحيح البخاري، يعني فتوجد كتب مغازي داخل كتب السنة، وتوجد كتب مغازي مستقلة يعني أفردت لرواية أخبار غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتب المغازي التي داخل كتب السنة تكون مختصرة، يعني يكون كتب مغازي مفصلة فيها يعني جميع أحداث المغازي النبوي. فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح لا وصية لوارث انتهى. قال واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث، حيث لا يكون للموصى ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحة الوصية للأخ المذكور، ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصى فهي وصية لوارث. يعني العبرة بكون الموصى له وارثا أو غير وارث هو حاله بعد موت الموصى وليس وقت صدور الوصية. فقد يوصي مثلا شخص لأخيه، ووقت أن أوصى لأخيه الموصي لم يكن له ابن، فكان أخوه وارثا، يعني لو شخص ليس عنده ابن ليس عنده أولاد وأوصى لأخيه فأخوه وارث وقت أن أوصى، لكن بعد الوصية تزوج وصار له أولاد صار له ابن، فصار أخوه إيه ممنوعا من الميراث، يعني إذا مات ابنه يرثه وأخوه محجوب بالابن. فالعبرة بحاله فيما بعد الموت، يعني إذا مات وكان قد أوصى لأخيه فننظر أخوه عندما يموت الموصي هل أخوه وارث أو غير وارث، إن كان وارثا لم يأخذ، وإن كان غير وارث أعطيناه الوصية، ليست العبرة بوقت الوصية. وكما ذكر أنه بالعكس، يعني قد يوصي لشخص يكون غير وارث وقت أن أوصى، لكن حصل أنه أصبح وارثا بعد أن مات فبالتالي لا يرث. يعني كما ذكر يعني الشخص له ابن وله أخ، فهو وقت أن أوصى كان له ابن، فبالتالي كان أخوه إيه لا يرث، فأوصى لأخيه لأن أخاه غير وارث وقت أن أوصى. لكن الذي حصل أنه مات ابنه فأصبح أخوه وارثا، فعندما مات الموصي كان أخوه وارثا له فبطلت الوصية. قال: ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا، أن يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناءها، كما إذا أوصى لحمل فلانة وكان الحمل موجودا وقت إيجاب الوصية. أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا. فإذا قال الموصي: أوصيت بداري لأولاد فلان، ولم يعين هؤلاء الأولاد، ثم مات ولم يرجع عن الوصية، فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمد. الموجود حقيقة اللي هو الذي ولد بالفعل، والموجود تقديرا اللي هو ما يكون حملا في بطن أمه، فالحمل في بطن أمه هذا يعتبر موجود تقديرا، يعني الحمل هذا قد يتم قد لا يتم قد لكنه يقدر وجوده يعني. فقال أم فهنا يقول في المذهب الحنفي: لو أن الموصي مثلا زيد قال مثلا داري أو سيارتي هي تكون لأولاد عمرو، طيب الوصية مثلا هذه كانت مثلا سنة 1430 هجرية وقت أن أوصى، مثلا 1430 هجرية، فنشوف سنة 1430 هجرية عمرو هذا كان له ابنان على قيد الحياة، يعني كان قد ولد قبل هذا التاريخ وكانت امرأته حاملة، فالوصية تكون لهذين الابنين المولودين بالفعل وقت الوصية وللحمل، يدل الموجود تحقيقا لهم المولودان بالفعل قبل الوصية، والموجود تقديرا اللي هو الحمل. طيب بعد ذلك عمرو رزق بأولاد مثلا بعد ذلك ثلاثة أو أربعة رزق بهم في تاريخ لاحق بعد الوصية، فيقول هذا يعني العبرة يقول بمن يكون موجودا وقت موت الموصي، يعني العبرة بوقت موت الموصي مش بوقت الوصية، بوقت موت الموصي. يعني لو فرضنا أن الموصي مات سنة 1430 فاللي كان موجودا وقت موت الموصي هذا الذي يأخذ يعني، أما الأولاد الذين يولدون بعد موت الموصي لا يستحقون من الوصية. قال: فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي، يعني حتى ولو بعد الوصية لكن قبل موت الموصي إذا جاءه أولاد يدخلون في الوصية، لكن الأولاد الذين يولدون بعد موت الموصي ولا يكونون حتى حملا وقت موت الموصي فهؤلاء لا يستحقون. يقول: سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية، يعني لو وقت الوصية لم يكونوا موجودين ولكن ولدوا قبل موت الموصي فيستحقون، ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي. وقال الجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي أنها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت. وخالف في ذلك أبو ثور قال أفاده الشوكاني في نيل الأوطأ. يعني قد يحدد الموصي شخصا يسمى وصيا. احنا خدنا عندنا مرة بنا مصطلح الموصي والموصى له والموصى به. عندنا مصطلح الوصي أنه يحدد إيه شخصا يكون وصيا، والوصي منه الوصي على المال والوصي على يعني على الذرية. يعني قد يحدد شخصا يكون وصيا لتزويج بناته. يعني الفقهاء ذكروا أن وصي الأب هو أولى الناس، يكون وليا لبناته ويكون مقدما على جميع قرابته حتى لو كان هذا الوصي غير قريب. يعني لو شخص قبل أن يموت قال مثلا الذي يكون وليا على بناتي ويزوج بناتي هو فلان الفلاني، وحدد صديقا له أو جارا له أو حتى ولو لم يكن قريبا له أو حتى قريبا قرابة بعيدة، فإذا قال فلان هو الوصي على بناتي في التزويج يصبح هذا الوصي هو الولي لهم الذي من حقه أن يقبل الزوج أو يرفض، أو وهو الذي يزوج بناته حتى يكون ترتيبه قبل الجد وقبل الأخ وهكذا. وهناك الوصي على المال، أنه يقول مثلا فلان هو وصي، يعني هو الذي يتولى إخراج ما عليه من الديون والوصايا ويتولى توزيع ميراثه على ورثته. فإذا قال مثلا الثلث مالي يعني وصية حيث أرى الله الوصي، يعني الوصي يخرجها في أي وجه من وجوه الخير يراه مناسبا، فلم يحدد يعني وجها من وجوه الخير معينا، وإنما قال وصي فلان وهو يختار أي وجه من وجوه الخير يخرج فيه هذا المال. تصح الوصية، لكن الوصي لا يجوز له أن يأكل منه. يعني مفاش من وجوه الخير مثلا هو نفسه لو كان فقيرا يستحق لا يأكل منه ولا يعطي منه وارثا للميت. قال ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي، أن لا يقتل الموصى له الموصية قتلا محرما مباشرا. فإذا قتل الموصى له الموصية قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له، لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا مذهب أبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورث. يعني كما أن القاتل لا يرث فكذلك الموصى له لا يستحق الوصية إذا كان قاتلا للموصي. يعني كما أن من قتل مورثه لا يرث، لو أن شخصا قتل أباه لا يأخذ من ميراث أبيه. يعني إذا كان الأب مات مقتولا على يد أحد أبنائه وله ابن آخر، الابن الذي ليس قاتلا هو يأخذ الميراث كاملا، والابن القاتل لا يرث شيء. وكذلك لو أوصى لشخص فالموصى له قتل الموصي لا يستحق الوصي. وهنا من القواعد الفقهية من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الموصى له يعني يستعجل موت الموصي حتى يأخذ الوصية فيعاقب بالحرمان منه. وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن تلميذه قال لا تبطل الوصية ولكن تتوقف على إجازة الورثة، إذا الورثة وافقوا على إعطائه أخذ. شروط الموصى به، الآن الموصى به هو المال المعين الذي يريد أن يوصي به بعد موته. يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم يعني له قيمة من الأعيان ومن المنافع. المنافع مثل سكنة دار، مثل مرور في طريق مثلا، يعني ممر حق المرور في طريق، حق ركوب دابة كذا. قال وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته، لأنه يملك بالإرث، فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له. وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم، بما ما إذا أوصى بمعدوم. المعدوم يعني عندنا مثلا ما في بطن بقرته، هذا مجهول. المجهول تجوز الوصية به، يعني لا يدرى هو ذكر أو أنثى أو حي أو ميت، لكنه موجود ليس معدوما. لكن المعدوم اللي هو ما ستحمل به بقرته مثلا في المستقبل، فالوصية بشيء معدوم يعني هي لم تحمل به بعد. قال وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن كسكن دار، وبالوصية كيف عندكم كله هكذا بالحلوي، إن شاء الله ممكن نراجعها يعني. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة، عشان تكون بالخلوي يعني في عنده مصطلح كله بالحاء ولا في نسخة بالخاء، إن شاء الله ممكن نراجعها إن شاء الله. لا بعد وبالمنافع كالسكن وبالوصية. نعم أتوقع أنه يقصد بالخلو وبالوصية ونحوها. نعم ماشي، يعني في بعض النسخ ونحوها مش هذه حتى أوضح يعني. وبالمنافع كالسكن ونحوها، نعم هذه أصح يعني، خلي النسخة هذه صح. والنسخة الأخرى يعني قد يقصد في هناك مصطلح الخلو اللي هو بمعنى يعني زي إيه اللي هو حق، يعني زي حق سكن الدار اللي هو يعني بعض عقود التأجير في مصر وفي بعض البلاد، يعني غير محددة المدة، يعني أنه يظل مستأجرا هو وورثته من بعده، يعني فكأنه إذا أوصى يعني بسكن الشقة التي هو مستأجرها من بعدها، قد يكون يقصد هذا يعني. بس خليها أحسن وبالمنافع كالسكن ونحوها يعني. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة، وما ليس متقوما في حق العاقدين كالخمر للمسلمين. الميتة ليست مالا يعني لا قيمة لها، والخمر لا قيمة له في حق المسلمين لكن له قيمة في حق النصارى، فمن كان يعني غير مسلم والخمر يعني مباحة في دينه، فإذا أوصى بخمر مثلا لقريبه النصراني ولا كذا فهذه وصية جائزة بالنسبة له، لكن بالنسبة للمسلم تكون باطلة. مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه، قال ابن عبد البر رحمه الله اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها. فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال 600 درهم أو 700 درهم ليس بمال فيه وصية، يعني قلنا يستحب الوصية على سبيل التبرع لمن عنده مال كثير يعني، أما الذي ماله قليل يعني لا يستحب له أن يوصي بتبرع بشيء منه بعد موته يتركه لورثته. فجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يعني من ترك يعني 600 درهم أو 700 درهم لا يستحب له أن يوصي، يتركها لورثته. يعني ممكن لو نريد نحددها بالدولارات، يعني الدرهم حوالي 3 جرامات فضة، الدرهم 3 جرامات فضة، فيعني نقول مثلا 600 درهم 600 × 3 600 أو 700 في 3 يعني حوالي 2000 جرام فضة، صحيح 2000 جرام فضة، وجرام الفضة بحوالي يعني نصف دولار ولا كذا يعني، فنقول يعني حوالي 1000 دولار مثلا، يعني تقديرها حوالي 1000 دولار. فهنا عن علي رضي الله عنه أنه من ترك مالا يعني في حدود 1000 دولار لا يستحب له أن يوصي يعني بشيء من ماله تبرعا، يترك هذا المال لورثته. وروي عنه 1000 درهم بدل 600 درهم، 1000 درهم يعني مال فيه وصية يعني يستحب أن يوصي. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا وصية في 800 درهم وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة لها 4 من الولد ولها 3000 درهم لا وصية في مالها، يعني لا يستحب لها أن توصي. وقال إبراهيم النخعي 1000 درهم إلى 500 درهم. وقال قتادة في قوله إن ترك خيرا 1000 فما فوقها، لأن الله قال إيه إن ترك خيرا الوصية للوالدين. وعن علي رضي الله عنه من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها في من ترك 800 درهم لم يترك خيرا فلا يوصي. انتهى. الوصية بالثلث، قال وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، يعني الثلث هذا الحد الأقصى للوصية، لكن الأولى أنه لا يبلغ الثلث، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني يعني الأولى أن تكون أقل من الثلث. وقد استقر الإجماع على ذلك. روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، من سعد المهاجر، وبعدين كان في مكة ومرض فخشي أن يموت في مكة وهو من المهاجرين. قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. وهنا يشرح الشطر يعني النصف، أن تدع يعني تترك خير من أن تدعهم عالة أي فقراء يتكففون الناس، يعني يبسطون للسؤال أكفهم، في امرأتك، في بمعنى الفم. ولم يكن له إلا ابنة، قال كان هذا قبل أن يولد له الذكور، وقد ولد له بعد ذلك 4 بنين ذكره الواقدي، وقيل أكثر من 10، ومن البنات 12 بنتا رضي الله عنه. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مريضا لكن شفي بعد ذلك وعاش وصار له ذرية. فالشاهد هنا قوله الثلث والثلث كثير. قال الثلث يحسب من جميع المال. ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه الموصي. وقال مالك يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به. وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت؟ ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية. وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قولي الشافعية الاعتبار الثلث حال الموت، وهو قول علي وبعض التابعين. يعني لو أوصى مثلا ب2000 دولار وكان وقت الوصية يملك 6000 دولار، فإذا 1000 دولار هي إيه؟ هي الثلث وقت الوصية. لكن لما حضره الموت كان ماله كان 4000 فقط، فكان الوصية ب2000 دولار، يعني هو لما كان عنده 6000 دولار قال ثلث مالي صدقة مثلا للمسجد أو للفقراء، لكن يوم أن مات كانت تركته 4000 فقط، ف1000 دولار أصبحت نصف المال. فهنا بعض الفقهاء يقول العبرة بما يكون بعد الموت، فإذا كان بعد الموت ماله 4000 إذن 2000 هي أكثر من الثلث، فلا نخرج 2000 كاملة وإنما نقسم 4000 على 3 ونخرج ثلث 4000 حتى لو كان أقل من المبلغ الذي حدده. والرأي الآخر يقول طالما 2000 كانت هي ثلث المال وقت أن أوصى فتنفذ الوصية حتى لو كانت أكثر من الثلث بعد الموت. الوصية بأكثر من الثلث. قال الموصي إما أن يكون له وارث أو لا، فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم، فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ أو لا تنفذ إلا بإذن الورثة. ويشترط لنفاذها شرطان: أن تكون الأول أن تكون بعد موت الموصي، لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته، وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء، وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية. وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقا. هنا يتكلم عن من أوصى بما زاد على الثلث، يقول هي موقوفة على إذن الورثة، فإذا الورثة وافقوا تخرج. يعني الشخص مثلا إيه أوصى مثلا $2,000 وكانت تركته يوم أن مات مثلا كانت تركته $3,000، $1,000 هي أكثر من الثلث، ثلث 3,000 ألف فقط، لكن هو أوصى ب2,000 وهو ثلث التركة 1,001. فهنا نستأذن الورثة، نقول لهم والله أبوكم أوصى قبل موته $2,000 تكون تبرعا مثلا للمسجد أو للفقراء، فهل توافقون على ذلك؟ إذا قالوا نوافق تنفذ الوصية ونخرج الألفين، إذا لم يوافقوا بس نخرج في حدود الثلث فقط. يقول العبرة في موافقتهم أو عدم موافقتهم هي بعد الموت، إنه قبل الموت الورثة أصلا ليس لهم حق في مال أبيهم مثلا أو مال مورثهم أثناء حياته، إنما حقهم يتعلق به بعد الموت، فالعبرة بما يكون بعد الموت. فيقول حتى لو حصل أنهم وقت حياته وافقوا مثلا أبوهم مثلا أحرجوا من أبيهم ولا كذا، قال لهم إن الله أنا أوصيت إن مثلا هذه الدار تكون صدقة للفقراء أو للمساكين أو لكذا، وهذه الدار كانت هي معظم ممتلكاته مثلا هي نصف التركة أو ثلاثة أرباع التركة، فهل توافقون على هذا؟ فقالوا نعم نوافق وكذا في أثناء الحياة، وبعدين بعد ما مات قالوا لا لا نوافق على أي شيء زاد على الثلث لا نوافق عليه. فهنا يعتبرون غير موافقين، العبرة بما بعد الحياة وليس إيه بما قبلها. والعكس صحيح برضه، لو مثلا لم يوافقوا أثناء حياة الموصي لكن بعد أن مات الموصي وافقوا جاز ذلك. فإذا موافقة الورثة العبرة بما يكون بعد الموت. طيب لو وافق بعضهم ولم يوافق بعضهم، الذي وافق يخصم من نصيبه ما زاد على الثلث، يؤخذ من نصيبه الزيادة، يعني زيادة، يعني هو مثلا الوصية الشيء الموصى به كان نصف التركة، فالوارث وافق بعض الورثة وافق يبقى يحسب إيه حصة من نصيبه تؤخذ، لكن الذي لم يوافق لا يؤخذ من نصيبه زيادة على الثلث. يعني مثلا الموصى به كان نصف التركة، اللي وافق من الورثة يؤخذ من ميراثه نصفه، واللي لم يوافق يؤخذ من ميراثه ثلثه بس، يعني يؤخذ إيه الثلث فقط ويعطى الباقي. إن شاء الله حتى نختم باب الوصية إن شاء الله. قال: أن يكون الشرط الثاني أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة. فهذا الشرط الثاني، أن يكون الوارث الذي يجيز الوصية بما زاد على الثلث أن يكون وقت الإجازة كامل الأهلية. قال: وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا، وهذا عند جمهور العلماء، وذهب الأحناف وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود إلى جواز الزيادة على الثلث، لأن الموصية لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر أو يخشى عليه الفقر، ولأن الوصية جاءت في الآية مطلقة وقيدتها السنة بمن له وارث، فبقي من لا وارث له على إطلاق. يعني الشخص ليس له وارث وأوصى أن كل ماله صدقة بعد موته، هذه وصية جائزة عند كثير من الفقهاء. بطلان الوصية. قال: وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة، كما تبطل بما يأتي: إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت. والجنون المطبق هو الذي يستمر سنة عند محمد، وقال أبو يوسف الذي يستمر شهرا وعليه الفتوى. الثاني: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، إذا قال مثلا ثلث مالي لزيد وبعدين زيد هذا مات قبل موت الموصي بطلت الوصية. ثالثا إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له، يعني أوصى مثلا عنده بقرة فقال هذه البقرة مثلا إيه لزيد وبعدين ماتت البقرة التي أوصى بها بطلت الوصية إذا ماتت قبل قبول الموصى له، وقبول الموصى له يكون بعد موت الموصي. لهذا ينتهي الحديث عن الوصية، وبقي لنا من كتاب فقه السنة بقي لنا الفرائض المواريث، هي آخر شيء آخر باب يعني تبقى لنا، فنجعله إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى. يعني اليوم إن شاء الله هو آخر درس لنا قبل رمضان، لأن غدا إن شاء الله يتراءى الهلال في البلاد الإسلامية، وإذا ظهر أن رمضان الأربعاء فغدا إن شاء الله يكون عندنا صلاة تراويح بعد العشاء إن شاء الله. إذا لم يظهر الهلال يكون رمضان الخميس إن شاء الله بإذن الله. فإن شاء الله اليوم آخر درس لنا قبل رمضان بإذن الله. بإذن الله سيأتينا ضيف كريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العبيد، سيقرأ مسند الإمام الشافعي إن شاء الله نقرأه عليه يوم 15 رمضان إن شاء الله، هو الموافق 1 جولاي تقريبا، يوم 1 جولاي يعني هو تقريبا يوافق 15 رمضان لمدة 10 أيام، يكون يعني من الساعة 4 من 4 إلى 8 كده أو 8 ونص قبل المغرب، يعني نبدأ من 4 إلى ما قبل المغرب يوميا لمدة 10 أيام إن شاء الله ابتداء من يوم 15 رمضان هنا في هذا المسجد إن شاء الله بإذن الله. فضيلة الشيخ عبد الله العبيد نقرأ عليه مسند الإمام الشافعي بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله. الدروس إن شاء الله يعني بعد رمضان أيضا سيأتينا بعض الضيوف من الهند والشيخ المبارك فوق.